أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على متن حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام أبا القاسم ابن فيرو الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنقول وبالله التوفيق: قال الناظم: باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. الفتح معروف اللي هي الفتحة أو الحرف المفتوح. الإمالة ما كان إلى الكسر أقرب. بين اللفظين يعني التقليل. يعني انا مولانا برضو عايز احدد حته صغيره كده. انا عندي المفتوح والمكسور وبينهم خطين، واحد اسمه اماله واحد اسمه تقليل. عايز حضرتك توضح لنا الحته دي كويس. صلي عليه علش عليه الصلاه والسلام. اولا، الاماله الى الكسر اقرب. ايوه، نقول مثلا دنيا أخري، يبقى ميالة إلى الكسر. عايز بقى لو كانت مكسورة أقولها إزاي؟ أخري دنيا. أيوة صح. بالك هنقلل بقى. دنيا أخرى يعني إيه؟ أماس. ده تقليل. ده تقليل الى الفتح اقرب. يبقى مايل الى الفتح. الى الفتح اقرب. طب لو انا هقول حرف مفتوح مقلل مائل مكسور، عايز بصوت حضرتك: دنيا. الله ينور عليك. حلو قوي. سامحني لان عايزين نظبط بس النغمه. نظبط احنا ورانا حاجه. يبقى بين اللفظين معناها يعني ايه؟ التقليل. قال الناظم: وحمزه منهم والكسائي بعده امالا ذوات الياء حيث تاصلا. طب حمزه منهم انت ما جبتش غير سبعه. بتقول منهم ليه؟ ما هو مفيش غير السبعه، في السبعه مفيش غير حمزه والكسائي اللي بميله. قال ليه؟ اصل ابو عمرو له اماله في بعض الكلمات. وشعبه له اماله في بعض الكلمات. ايوه صح. رئه مثلا. واخد بال حضرتك؟ وابن ذكوان له اماله في بعض الكلمات. عشان كده قال منهم. صح. عشان كده قال ايه؟ منهم. وبدأ بحمزة والكسائي لأنهما أكثر السبعة إمالة. ماشي. بقول أمالة ضمير المثنى لمين؟ حمزة والكسائي. ذوات الياء حيث تأصل، يعني كل كلمة فيها ياء تأصل فيها رسم الياء. طب نعرف ازاي يا عم يا شاطبي؟ قال: وتثنية الاسماء تكشفها. يعني لما اقول المثنى. تثنية الاسماء تكشفها، وان رددت اليك الفعل صادفت منهلا. صادفت المنهل العذب المورود اللي تاخد منه. ان نسبت لنفس الفعل. الفعل زي هوى. هوايا. صح. طغى طغيت. بغى بغيت. دنا دنوت. دنوت. واوي ينفعش. دنوت صح. نجا نجوت. واوي برضه صح. ما يبقاش ياقي. ادالك بقى. دنياي. هدى هداي. استني دنيا دنيايان. أسني هدى هداياني ماشي يبقى ايه الاعلام التسميه يا اما انسبها لنفسي اذا كانت اسماء سميها فعل انسبه لنفسي ماشي ايوه مين ديك بقى امثله هدى هديته واشتراه اشتريته والهوى هويته وهداهم هديته وفي ألف التأنيث في الكل ميال يا دنيا قصوى طوبى مثوى مولى كل دي ألف تأنيث ماشي أي. وكيف جرت فعلا وكيف جرت فعلا يعني جت فعلا ولا فعلا ولا فعلا على اي حاجة اللي على وزن فعلة فعلة او فعلة ففيها وجوده يعني ففيها وجود الياء الياء يعني ماشي فعلة زي عيسى سيمة ضيزة فعلة زي يحيى موتى مرضى بس فعلة طوبة قصوى موسى كل ده ايه ده فعلة وفعلة وفعلة موسى ومرضى ثم موتى قللا مما ابتدي بالميم عند فتى العلم ده على هامش الايه على هامش الشرح يعني كلاما موسى ومرضى ثم موتى قللا مما ابتدي بالميم اللي بيبتدى بالميم بقى موسى ومرضى وموتى دول اقللهم لابو عمرو يبقى على كده مولى ما تقللش لان مولى مفعل ماشي انا الحقيقه لو هعرف افرق بينهم افرق ازاي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام موسى فعلا مولى مفعل ماشي يا سيدي دي عاوزه بقى ايه عشان اقول لك تتفرق بينهم ازاي هتدرس عروض هنقول بقى مفاعله مفاعله فعولوا يعني حاجات بقى بالشكل ده نقرض الشعر يعني تدرس عروض بقى انا ما درستش عروض ولا حاجه لكن سبحان الله يعني ايه في ساعات يعني يتجلى ربنا علي واقول شعر يا رب من ما اعرفش انا قلته ازاي الله المهم يعني نقول ايوه وكيف أتت فعلة ففيها وجوده وإن ضم أو يفتح فعالة فحصل فعالة زي تعالى طيب ده مفتوح فعالة زي سكارة سكارة صح كسالة صح خد بالك وفي اسم في الاستفهام أن أن قلنا يا طالبا علم القرآن وفضله أن أملها بعد حرف شليته أي أن شليته حضرتك اديتني احنا بنقول ورشه يعني ان جت ان مفيش بعدها حرف من حروف شليته ما تنفعش ايه حرف الشين ان شئتم صح اللام ان لك الياء ان يؤفكون التاء ان تؤفكون الهاء ان هذا يا سلام غير دول ما تميلش وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا الاثنين أن ومتى يعني وعسى أيضا أمالا اللي هم حمزة والجزاء كل اللي فاتوا أمالا وكل بلى. بلى كمان ميلوه. ايوه. بلى وكل بلى. وما رسموا بالياء غير لدى. وما زكى. وإلى من بعد حتى وقل على. يعني كل مرسوم بالياء إلا لدى وزكى وإلى وعلى. ما يميلوش. هنا كان سيدنا الشيخ له كلام هنا يغني عما سواه. يا سلام. اللهم اغفر له والحقنا به على الايمان. الشيخ احمد عبد الغني بيقول ايه بقى؟ عصى وشفى ان الصفا وابى احد سنى ما زكى منكم خلا وعلا ورد عفا ونجا قل مع بدا ودنا دعا جميعا بواو لا تمال لدى احد. ده حصرهم بقى. يبقى كم كلمه؟ عصر وشف ان الصف وابى احد سنة ما زكى منكم خال وعلى ورد عفا ونجا قل مع بدا ودنا دعا 13 كلمه. لا يمال ولا يقبل. وعصا هين بقى عصا بمعنى العصايا. يعني قال هي عصايا. ما تقال ليهاش ولا تميلها. انما مش بمعنى العصيان. بمعنى العصيان دي ادم عصي. اصلية بقى العصب معنى العصايا تبقى عصوته. يبقى واو. وعصوان. لو هم عصيتين تقول عصواني. انما العصيان تقول عصيته. وعصياني. خد بالك بقى. فان كان بمعنى المعصيه يبقى فيها الايه؟ الاماله. ان كان بمعنى العكاز اللي هيتعكد عليه يبقى ما فيهاش اماله. وشفى. ماشي يا سيدي؟ شفى وكنتم على شفا حفرة من الله. ما فيش إيمان. أيوه. أصلا شفوت. أيوه. أصلا وشفى. إن الصفا صفوت. لأن الصفا معناها الحجر الصخرة. من الصفوان فمثله كمثل صفوان. يبقى صفا وصفا تبقى إيه؟ صفوان وصفوان. ماشي؟ أيوه. أبى أحد. أصلا أبوت. كبا احد من رجالكم. مش ابيته. لا ابوته. اذا كانت بمعنى الوالد يبقى ابوته. ان كانت بمعنى الاباء يبقى ابي ابليس ابي. خد بالك. فابى ابليس هنا ابى يبقى نقول ابيته. لما اقول ابوت يعني انجبت اولادا وصرت ابا له. لما اقول ابيت يعني رفضت وامتنعت وعصيت. بالك يا سيدي. وابى احد سنه. يكاد سنة برقه يذهب بالأرض. ما فيش إيمان ليها ولا تخليص. ما زكى منكم من احد ابدا. فاش ايمان. سنى ما زكى منكم خلا. واذا خلا بعضهم الى بعض. وعلى ورد. اصلها من علوته. ماشي. خد بالك يا سيدي. عفا. عفى الله عنك. ايوه عفوت. عفوت. عفى ونجا. نجوت. هنا نجا. اذا كانت من النجاة تبقى هي ايه؟ مطلوبة. واذا كانت من المناجاة تبقى متقل. يعني ويا قوم مالي ادعوكم الى الناجي. الى الناجية. هنا نجاة. نجوت ما تقللش. إنما إن كانت أنجى أنجاه أنجاهم يتخلف تبقى أنجيته، إنما نجا نجوته. إذا تعدى الفعل وبقى فيه ألف أنجيته يبقى أفعلت، يبقى قلل يقلل المال. أنا جاء كل مع بدأ ودنا دعا، كل مع بدأ وبدأ لهم سيئات دنا ثم دنا فتدل دنا فتدل ينفعش إيمان دعا فدعا ربه فدعا فاش كل اللي ما فيش ايه. طيب وهو يقول وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وكل علم. يبقى هو زاد حتى من الشاطبي والشيخ جاب الباقي. وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع الثلث. ثلاثي يعني فعل ثلاثي زكاها فعلاها، يبقى ايه فعل ثلاثي اصلي الفعل الثلاثي لغايه فعلا زاد ايه الهاء يعني زكا فعلا ايه ادي ثلاثي زاد الهاء زكاها اهو كل ثلاثين يزيد مالهم كزكاها وانجى انجاها انجى مع ابتلى. ماشي يا سيدي. ولكن احيا عنهما بعد واوه يعني احيا اذا لم يكن قبلها واو يبقى يميلها الكسائي لوحده، يميلها الكسائي لوحده. انما ان كان قبلها واو يميلوها الاثنين زي واحيا يميلوها الاثنين واحيي، انما فاحيا او فاحياكم يميلها الكسائي بس. ولكن احيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا. كل اللي جاي بقى للكسائي، كل اللي جاي بعد كده للكسائي. ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى وخطايا مثله متقبلة ومحياهم أيضا وحق تقاته وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلى وفيها وفي قاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوع من دلى وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. بس دول كل الكتاب بس لازم ايش ايه نشوف الابيات ده في حاجه ولا حاجه من بديع المعاني ولا حاجه. ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما اتى، تبتغي مرضات ازواجك وابتغاء مرضاتي ها. وخطايا مثله متقبله يعني وخطايا يميلها الكساء. تعال بقى للمعنى وخطايا مثله التوبة متقبلة. خطايا مثله متقبلة. ومحياهم أيضا وحق تقاته وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة أو مشكلة. يعني ما فيش إشكال في كلامي يعني. وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلى. أوصاني بالصلاة والزكاة يعني يجتلى يظهر ويبين. وفيها وفي قاسين آتاني الذي أذعت به. وفي طاسين آتان، يعني فما آتاني الله خير مما آتاكم، في النمل يعني. طيب. الذي أذعت به حتى تضوع من داله. يعني ايه بقى؟ يعني كلمة سليمان اللي انا افتخرت به ادي مرضيش يقبل الهدية وايه وكبسهم، فانا فضلت افتخر بيها وزعها لقيت لما ايه ملت الدنيا مسك. كأنه ايه بيقول انا منسجم من مولانا سليمان على نبينا وعليه السلام عشان ايه مرضيش يقبل الهدية، وفضلت افتخر بالآية دي واقراها لما ملك الدنيا مسك. طبعا من ذلك. وحرف تلاه مع طحاها وفي سجى، كل ده الكساء. وحرف دحا وهي بالواو تبتلى، خد بالك بقى هنا دحا اصلها دحوته. فبيقول رغم انها بالواو لك مميلة الكساء. ايوه ليه؟ معرفش. لا هو اصلها عنده فيه في رأيه دحيته. لكن في رأي جميع القراء والبصريين كلهم دحاوة. هو خالف البصريين وخالف الكوفيين وقال لك لا هي دحيته. مش الكسائي من مجموعة الكوفة يا مولانا؟ ايوه. ما هي عنده دحيته. البصريين عندهم دحوته. والشاميين دحوته. بالك اقول لك هو راي عمنا الشاطبي بيقول ان هي بالواو. لكن الكسائي قالها كده عنده سند، عنده تواتر. أيوة. من رسول الله اراها دحيح. أيوة. يبقى خلاص بيقول النبي اراها دحيح، قال خلاص قبلناها رغم انها بالواو. أيوة. راي الشاطبي بالواو دي تنفع ايه اذا كنت انت بتاع لغه. نحن. لما حد يسألك قدام لك ده حدي اصلها من دحيته ولا من دحوته، تقول له لا اصلها من دحوته، تقول له احطك امال الكساء مين اللي يقول، تقول له دي قراءه بقى. نقول للغه ايه اتركني على جنب عن اذنك، انا في قرايه في بقى ايه حضره النبي كده انزل على النبي كده عليه الصلاه. يبقى انت يا لغه بقى عن اذنك بقى وقت ايه اتركني على جنب. واخد بالك؟ وده دليل على أن القرآن الكريم جاء ليقهر العرب. مش انت عندكم دحا دحوته؟ لا انا خلاه دحيته. انا بقى القادر، انا اللي دحيت مش انتوا. واما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها الاثنين. وبالواو تختلف. أمالاها يعني الاثنين يعني حمزة والكساء. وهما بالواو ضحاها ضحوا ضحى ضحوا والربا ربوت والقوى قووت. ايه قوى. واما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلف رغم انهم بواو. خد بالك؟ يعني فأمالاها رغم انهما او رغم انهن واويات. لكن بقى ما فيش قياس في اللغه هنا. وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلة. دون كما أنزل الله فرض به وضع اللغة جانبا. خد بالك؟ طيب. ورؤياك مع مثواي عنه لحفظهم. ورؤياك مع مثواي عنه لحفظهم. حفظهم مين؟ دور الكساء يعني. دور الكساء. هقول رؤياك لا تقصف رؤيك أحسن مثوي ومحياي مشكات هدايا قد انجل. محياي مشكيتي فيها مصباح هودية، لمن اتبع هودية فلا يضل. من اللي يقول دول؟ دول الكساء. ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم ومحياي مشكات هدايا قد انجلى، أي قد ظهر يعني. شوف بقى اللي جاي بقى. ومما أماله أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدل، وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى، وفقرأ وفي والنازعات تميل، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج، يا من هال أفلحت منهلة. 11 سورة بيميلوا آخر آيات بتاعته. ومما أماله أو آخر أي ما بطاه وأي النجم نيت كي تتعدل، وفي الشمس شمس ضحاها والأعلى هذا أربعة، وفي الليل الليل لا يغشى والضحى ستة، وفي اقرأ سبعة، وفي والنازعات ثمانية، ومن تحتها حبس ثم القيامات العشرة ثم في المعارج ادي 11. بما يلو اخر الايات بتاعه الصور بتاعتها. طيب يا من هال، يا اللي عاوز تنهل من العلم قدامك العلم بقى، افلحت اذا نهلت فضيل لك السكة، فضيل لك السكة، ولا يعني انت عاوز علم بقى افلحت منهيل، افلحت ان نهلت من العلم ما استطعت. طيب يبقى هنا بقى عاوزين نقف هنا شوية. نقف ازاي بقى؟ يعني هنقول كلام بره الشاطبية. بيقول يا سيدي ومما أماله أواخر آي ما بطاها، يجي هنا إشكال، يجي هنا إشكال. ورش لو الخلاف في الياء نعرف إزاي دي رأس آية من ديائي، لأن رأس الآية هيقلله مرة واحدة وهيجي لسه الكلام على التقليد بتاع ورش يعني. ماشي. واليائي له الخلاف. نعرف ازاي اليائي من رأس الآية ورش؟ قال شيخنا رحمة الله عليه الشيخ أحمد أبو غني برضه، أتاك موسى ويلكم وإما وأن إلى ثم هدايا جزما، هواه واجتباه وألقاها أتى ها وخطايانا فمن يا فتى، تجزى وأعطى وتولى بالفا، ألقى قبيل السامري يلفى، يقضى تعالى وعصى وأعمى، آخرها يا ذا بطه حتما. ده اليأي. ايه يعني ايه الكلام ده؟ اتاك، هل اتاك حديث موسى؟ نقول اتيك، يبقى يائي عرفوه يائي، يبقى في خلاف يعني. موسى ويلكم، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا. ماشي. اتاك وهل اتاك؟ موسى ويلكم، قال لهم موسى ويلكم، وإما يا موسى إما أن تلقي، وأن ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري، إلى موسى إلى قومه غضبان أسفا، وأن إلى ثم هدايا فمن اتبع هدايا فلا يضل جزما، ثم هدايا جزما هواه واتبع هواه فتردى. ماشي. واجتباه ثم اجتباه ربه فتاب عليه. ما وألقاها، ألقاها فإذا هي حية، أتاها، أتاها نودية وخطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. افهمنا يا فتى تجزى لتجزى كل نفس بما تسعى. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وتولى بالفا يعني فتولى فرعون فجمع. ألقى قبيل السامري وكذلك ألقى السامري. ألقى لما توقف عليه قبيل السامري يلفى يقضى إليك وحي. تعالى الله الملك لما توقف عليه. وعصى آدم ربه فغوى وتعالى وعصى وأعمى. آخرها قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت. مش ونحشره يوم قد أعمى ذلك أعمى رأس آية. طب والثانية أن جاءه الأعمى برضو رأس آية. استمى نتكلم في طه ولا في عبس؟ لا في طه. الله يهديك ويهدي اللي جابوك. مش لازم تشتم يعني ولا عادة يعني. أنا عايز القعدة من غير شتيمة. من غير شخص. القعدة لازم يكون فيها شخص كده واسمه. بنتكلم في طه. ما هو لازم سيادتك يعني تتخانق وتزعق كده وتعمل حاجة يعني كده. هنسيبك كده تتكلم من غير ما تشتم. ويقول إيه بس دي؟ أعمى آخرها يا ذا بطاعة. كل ده جائي في طاعة. في طاعة فيه الخلاف والباقي رأس آية. لا في الآية ما فيهاش خلاف. ماشي؟ لا مش ماشي. يعني إيه في خلاف؟ يعني على القصر البدل مش هيقلل وعلى التواصل تقليل وعلى المد فتح وتقليل زي ما قلنا. زي ما قلنا بقى في ماشي. يعني هو ده هو قصده يعني يبين لك الياء من راس الايه. لان راس الايه مش هيكون في الغاء تقليل قولا واحدا حسب طرق او القراءه في الروايه. يعني ايه يقول لك ايه راس الايه دي ما فيهاش خلاف. هيقلل مره واحده. ماشي؟ طيب لا معلش برضه مولانا مش ماشي. انا لسه واقف في محل عايز اخد كلمة فيها الاول اول الخلاف. معلش سامحني يعني. انا بتكلم دلوقتي على برش. طب احنا بقول لحضرتك عايزين كلمة واحدة فيها الخلاف. كلمة واحدة بنقول مثال وهل اتاك حديث موسى. هقراها الورش بقى. هقول وهل اتاك حديث موسى. ايوه درست آية. ايوه صح. يبقى قللتها مره واحده. طيب خلاص ما فيهاش خلاف. وهل اتاك حديث موسى. الخلاف في اتاك. لان اتاك ياء. ايوه اتاك ياء. ياء ناموس راس آية. صح. لتجزى كل نفس بما تسعى. لتجزى كل نفس بما تسعى. يبقى الخلاف فين؟ في تجزى. ماشي؟ يبقى معنى جمع الياء عشان تفرق ما بين ما فيه الخلاف وبين ما ليس فيه الخلاف. فالخلاف في الياء لا في رأس الآية. وضحت؟ طيب بيقولوا واما اماله اواخر ايم بطه واي النجم. تالين واي النجم. طب ما هي النجم برضو فيها يائي وفيها رؤوس اي. مظبوط. طيب في 8 حروف يائي في النجم والباقي راس اي. قال شيخنا اوحى بفا يغشى باذ وتهوى بلنف سقر من تولى يروى. أعطى ويجزاه وأغنى غشا بالها فذي 8 نجم تفشى. إيه يعني موضوع؟ يعني أوحى بفاء يعني فأوحى. فأوحى إلى أو بفاء يغشى بإذ إذ يغشى. وتهوى بلنفس وما تهوى الأنفس. هتقول تهوى بلنفس إقرن إقرنها بالأنفس يعني. من تولى يروى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. تولى يائس أعطى أعطى قليلا وأكدى. ياء ويجزاه بالهاء، يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يجزاه ثم يجزاه. أعطى وجزاه وأغنى، أغنى وأقنى. أعطى وجزاه وأغنى غشى بالهاء فغشاها. هذه تمه حروف ياء والبيع رأس آية. ايه الفايدة؟ الياء فيه الخلاف ورأس الآية ما فيهوش خلاف. طيب، وآي النجم كي تتعدل، وفي الشمس والأعلى، وفي الليل والضحى، ما فيهمش ياء. وفي اقرأ وفي والنازعات تميلا، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منهال أفلحت منهلة. طبعا في النازعات مش هيكون كلها ممالة، بيميل الآية اللي فيها الياء. أيوة. زي مثلا ايه؟ موسى، طوى، بناها، سويها، كبري. يعني ايه معنى إمالة ياء النازعات؟ يعني اختار الكلمات اللي فيها الياء، الياء الآيات اللي فيها الياء ميلة. أيوة. لأن مثلا مع القيامة ما فيهاش كلها ياء، لا أقسم بيوم القيامة، هتميل إيه؟ ما فيهاش تميل. هتميل من إيه؟ من أول سودة، أيحسب الإنسان أن يترك سودة، أو ده ياء رأس آية. يمنى، مني يمنى. أو ده آية. فخلق فسوى، الأنثى، الموتى، أو كل ده يميل. فمعنى بآي النجم والقيامة يعني الآيات اللي فيها إمالة. يا منهال أفلحت منهلا، يا من تريد الإنهال من العلم، أمامك العلم فانهل. رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا، سوى وسودا في الوقف عنهم تسبلا. رمى صحبة، همزة وكسائي وشعبة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رامي. ماشي. أعمى في الإسراء ثانيا، فهو في الآخرة أعمى. أعمى سوى وسودا، نحن ولا أنت مكانا سوى، مكانا سوى. أيحسب الإنسان أن يترك سودي؟ كل ده صحبة. في الوقف عنهم تسبلا، أي جعلوه سبيلا ممهدا لمن أراد أن يقع. تسبلا يعني إيه؟ يعني سبيل سهل. سبيل سهل. أو تسبلا، أما أقول تسبل الرجل أي تحبب. إيه؟ أيوه. اما تقول لي بتعمل ايه اقول لك بسبل. يعني بسبل يعني بقى ايه؟ بغادل حبيبتي. واخد بالك؟ وشغلاني على ربي. شعبة يا مولانا حتى يقرا سوي سوي وسودي. شعبة يقراها سوي. مكان سوي. وراء تراء فاز في شعرائه، وأعمى في الإسرى حكم صحبة نولة. يعني إيه؟ عم فاز. عم إيه؟ فاز. عم حمق. قول إيه؟ فلما تري الجمعان. افرض وقف يقول تريه تريه، ماشي. ايوه. فاز في شعرائه، يعني عم حمزه فاز برأي تراء لوحده. محدش شاركه فيها. محدش شاركه فيها. كلها لوحده. فاز في شعرائه. واعمى في الإسرى حكم صحبه نولة. لا، في الإسرى حكم صحبه، ومن كان في هذه اعمى. ايه؟ ومن كان في هذه ايه اعمى دخل معهم ابو عمرو مع صحبة. يعني احنا قلنا الاعمى الثانية صحبة ما انتش معايا ثانية صحبة الاولانيه الاولانيه دخل مع صحبة ابو عمرو واعمى في ليسرى حكم صحبة اولا وما بعد راء شاع حكما ايه وما بعد راء اللي بنقول عليه الرائي الرائي اللي هو نصارى تتمارى سكارى حيارى كل ده كويس نصارى رائي بيقول مين اللي عمل بصحاب رائي شاع حكم اللي ميله شاع حكم حمزه والكسائي وابو عمرو بقول شاع حكما يعني تواتر واشتهر حكمه ماشي وحفصهم يوالي بمجراها يعني حفصهم يوافقهم في بسم الله مجريها يميل مجريها وفي هود أنزلا اللي هي سورة هود نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في لسرى وهم والنون ضوء سنا تلا نقف على هنا ماشي